تيجي نسيب الوقت يقولك علي معاك انا ناوي عالي واخطف قلبك وابعد بيه نقفل سوا على نفسنا باب تيجي نراهن علي فاضلك من عمرك وانا جنبك فيه كل اللي انتي بتتمني أيًا كان لازم يتجاب أنا بشوفك قمر كان في السما وجالي في إيدك إيدي وتعالي معايا ما تسأليش على فين أنا في بالي نلف الدنيا من بكرة في كل مكان تعيش لو غبنا عنه سنين أنا بشوفك قمر كان في السما وجالي في إيدك إيدي وتعالي معايا ما تسأليش على فين أنا في بالي نلف الدنيا من بكرة في كل مكان تعيش لو غبنا عنه عينك عمري الجاي شفت صدقت معاك ازاي في الوعد اللي وعدتك بيه عدى الوقت معاك بسرعة هونت علي